مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم من جديد في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك. يسعدني أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ الداعية سمير مصطفى. أهلا بكم فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير. وأنت جزاك الله خير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الحكمة الفضائية، ودائما نسعد بكم ويشرفنا تواجدكم معنا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي هذا البرنامج العيد فرحة، ونحتفل بفرحة العيد سويا، ونتحدث عن العيد، وهكذا كان عيدي. اليوم نتعرف على فضيلة الشيخ الداعية سمير مصطفى من خلال عيده قديما. نحب أن نتعرف على الجوانب الإنسانية في فضيلة الشيخ سمير مصطفى، تفضل. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرتني بأيام هي عزيزة على كل إنسان، فالصبا لا ينسى، حتى قال القائل وهو يبكيه: بكيت على الشباب بدم العين، فلم يجد البكاء ولم يحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. وإن كنت أنا لسه مشتش، إنما بارك الله فيك وبارك عمرك، إنما يعني هي أيام في الحقيقة لا تنسى، حفرت في ذاكرة الإنسان، لا سيما أيام التي أجاز الله عز وجل فيها الفرحة. نعم. فنحن بحمد الله عز وجل عبيدا لله، وهذا أشرف اسم يستطيع الإنسان أن يضعه على جبينه، أو أن يتسم به بين الناس ويدعى. نعم. أن يكون عبد، فالعبودية هي حق الله عز وجل على بني آدم إذا كان الإنسان، وعلى كل الكائنات طبعا. نعم. إذا كان الإنسان لله عز وجل عبدا، فهو أشرف وسام يستطيع أن يسير فيه إلى الله عز وجل، وأعظم وصف يستطيع أن يتصف به بين يدي الله عز وجل. ولذلك لما ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم آية من آيات الله عز وجل وهي رحلة الإسراء، تخيل أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته فيقطع رحلة طويلة حتى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يعرج به حتى كما قال في الصحيحين: فعرج بي إلى مقام أسمع فيه صريف الأقلام. هذه الآية العظيمة وسمه الله بالعبد، مع أن المناسبة أن يوصف بأعظم من هذا، لكن هو ده أعظم وصف. نعم. فإذا أذن الله لنا، قال سبحانه: الذي أسرى بعبده. هي الآية. فإذا كان الله عز وجل أذن لنا أن نفرح، فهذا هو جوهر المسألة، هذا هو الفرح الحقيقي. ولعلي إن شاء الله عز وجل في أثناء الكلام أن تتيح لي إذا أذنت أن أتكلم عن الفرح الحقيقي والزائف. بارك الله فيك شيخ. جزاك الله خير. في الحقيقة العيد هو كان يعني تقليدي بالنسبة لي كغيري من من كانوا في سني. نستيقظ مبكرا جدا في يوم العيد، يبدأ عيدنا من آخر يوم في رمضان، حينما نجد الأم بارك الله فيها وشفاها الله عز وجل وعافاها. كنت أرى والدتي منذ آخر يوم في رمضان، يرى الإنسان فيها شيء عجيب. حينما تظهر الرؤية ويقال غدا العيد، أجد دمعها على عينها، ده ما يعني ما يلفت النظر وأذكره إلى الآن، تجدها حزينة على الرغم من أنها ليست متذمرة أن غدا العيد، إنما تحزن على العبادة. نعم. تحزن على الطاعة. ثم بعد ذلك لا نلبس أن نرى إذا مر من الليل قسط وخرجنا مثلا، إحنا بقى فرحانين بالعيد، خرجنا مثلا نرجع فنجدها قلبت المنزل ظهرا لبطن، تدخل البيت تجد شيء تاني خالص. سبحان الله. يعني في نظافتي وفي كذا، وتقوم وحدها. ولعل هذا أيضا من المعالم التي ذهبت، أن تجد يعني تقوم وحدها، فالله عز وجل أن يشفيها وأن يبارك لي فيها. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير. كانت تقوم ونجد المكان يعني على سنجة عشر، ده من المظاهر اللي كنا معها، هذا من الليل. نعم. ثم لا ينام لنا طرف ولا يغمض لنا جفا من فرحتنا الغامرة بليل. فإذا أصبحنا كان الاستيقاظ مبكرا جدا، ولعل اول شيء كان يحدث بيننا طبعا يعني هذه الحقبة كنت لا ادرك فيها صلاة العيد، انما اكتفي كنت صغير عن ان ادرك يعني، انما كنت اكتفي باني يعني فرحتي العظيمة ان اسمع التكبير والناس يسجدهم وهم يكبرون في الله. كان يقع في نفس الموقع لانني كنت لا افهم ايه يعني الله اكبر بكلمة دارجة عند ابي وامي ونشأت فوجدت الناس عليها، انما كنت لا اعي ما في طياتها، انما هو امر كان يقع في قلبي يمثل معنى، ولعل هذا مما يعني استفيده عمليا ونستفيده الان مع مستمعينا الكرام ومع امتنا. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ان نؤذن في اذن المولود. نعم. ليه؟ يفهم ايه المولود عشان نؤذن في اذن؟ لا يفهم شيء، انما المسألة التي تقول له الله اكبر كأنه اول ما نزل ينبغي ان يعرف جيدا وان يستيقن. هو لا يدري معنى الله اكبر طبعا ده رضيع، لكن ينبغي ان يستيقن ان الله اكبر من كل شيء. طب هذا مؤثر؟ اه طبيعة البشر بتقول انه مؤثر. واحكي لك عن بعض اسلافنا يعني دعني افرع هذا الفرع لاهميته يعني. سهل بن عبد الله التستوري من العباد الكبار المعروفين والأولياء قال رضي الله عنه: كان خالي يقول لي إذا أويت إلى فراشك، ولا زال صبيا، يقول إذا أويت إلى فراشك فقل الله ناظر إلي، الله رقيب علي. يقول سهل نفسه يشهد بهذا على نفسه، يقول فكنت لا أعي معناها، إنما أنا كل يوم لازم من الروتين أنا لما أنام أقول مع أذكار النوم الله ناظر إلي، الله رقيب علي. تعرف الكلمة دي كانت هي اللبنة في بناء صرح شامخ اسمه سهل بن عبد الله التستوري. كان كلامه يشبه الوحي، كأنه كلام أنبياء ما شاء الله. هو الآن لم يكن يعيها، لكن هو يقول قال كلاما معناه فكنت لا أعي هذه الكلمة، لكن لما كبرت سني كأنه يعني تحمل أحد الحمالتين فقط. الإنسان هنا بيسمع ويفهم، فكأن خاله حمل عنه حمالة السماع دلوقتي، مش هتفهم اه بس تسمع، فسمع فحفظت في قلبه، فلما فهم عظمت عنده ومارسها بسهولة، فعلم أن فاستحضر المراقبة. فأنا كنت أرى أن التكبير يقع في قلبي، إنما أنا لا يعني ما أعرفش إيه ده. مثلما يحفظ الأطفال القرآن الكريم في سن صغير وهم لا يتدبرون معانيه ولا يفهمون الكلام. نعم نعم. إنما يقع في قلبي هو بركة. نعم. تبقى بركة. فكنت وكذلك كان بعض الناس إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن معناه يشبه اللغة العربية عنده، لكن يجد له نغمة، حتى ذكروا عن بعض غير العربيين. نعم. من الأجانب أسكن لأجل كده يقول ده فيه نغمة أنا ما سمعتش قبل كده. فالقصد أنا لا، لكن هو يقع في قلبي بفرحة وخلاص. أنا أقول إذا أذن الله إحنا عبيد وأنت عبد شئت أو أبيت. نعم. فلا تكن السماء والأرض يعني أذكى منا. قال أتي طوعا أو كرها فاختار الطاعة، قال أتينا طائعين، فأنت عبد شئت أو أبيت تمشي بتصريفه سبحانه وبحمده. فأنا كنت كما أقول لك أشعر بفرحة، هي دي فرحتي أن شرح لها صدري وكذا، لكن أعرف في الشرفة في البلكونة وأفضل أنا إيه أسمع تكبير الناس، دي سعادات الغمية الحاد من النور يطلع. ثم بعد ذلك إذا صلنا، طبعا كانوا في هذه الفترة مسألة الخروج إلى الساحات العامة والكلام ده لم يكن كثيرا. نعم. كان قليل جدا، حتى يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخنا هؤلاء الذين حملوا السنة على عاتقهم ولاقوا في سبيل ذلك ما لاقوا، حتى نجد الآن من الأصل يعني صار الذي يصلي في المسجد مستحي. نعم. يصلي على استحياء. نعم. لما صار الأصل في هذه الساحات العامة. نعم. فكنت يوما خلاص دخل رجل في المسجد لا تسمع إلا دوب. لعل ايضا مما كنا نتسابق عليه لبس العيد، الهدوم الجديدة، ونبدأ يتأخر كل رجل منا كل صبي منا عن صاحبه، يعني نقف كده في البلكونة ونترك شوف فلان لبس نزل بايه وانهي الافضل، واذا اجتمعنا نبدأ بقى نشوف حد يفاضل اكبر واحد فينا في واحد مين من اثنين مين من ثلاثة مين من غيرة الصبي يعني. نعم. من غيرة الصبي. اي نعم نعم. يعني دي نظام الأعظم ما كنا نذكره. ثم يعني تجد الله، بقول لك إذا أذن الله طاب الشيء. نعم. إذا أذن فيه طاب، فكنا نجد يعني شيء كده غير الايام العادية على الاقل، مع اننا ممكن نلهو في الايام العادية انما كنا لا نجد مثل هذا يعني في ال... مع فرحة العيد عند الشيخ الداعية سمير مصطفى ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يتقبل منكم الصالح الاعمال. امين. السلام على الشيخ سمير مصطفى. تفضل يا اخي. السلام عليكم يا شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك ويعني يبارك لنا في كل الدعاء. امين يا مولانا والله. امين جزاكم الله خير. جزاك الله خير ربنا يتقبل منك. مولانا يعني نصيحة بس للشباب بعد ما حضرتك يعني. لان الشباب بياخدوا العباده بطريق خاطئ، بيعبدوا ربنا في رمضان عندنا في المساجد في اسكندريه كانت في المساجد ممتلئه. نعم. فات 10 ايام المساجد ابتدت تفضى شويه، فات 10 ايام ابتدت تفضى شويه. جه بعد اول يوم في شوال حضرتك يا شيخ دلوقتي خلاص الناس كلها كان الناس عبدت ربنا في اول 10 ايام في رمضان واول 20 يوم واول 30 يوم، وبعد كده الناس يعني الناس كنت اعرفهم وكنا رحلهم في البيوت يا اخواننا تعالوا الصلاه. ما فيش يا مولانا يعني رجاء بالله عليك يعني نداء من عندك لان انت حضرتك بسم الله ما شاء الله نسمع لك شرايط عظيمه ويعني رجاء يعني نداءات من عندك للمسلمين يعني انهم ما يعبدوش ربنا في شهر واحد. نعم. يعبدوا ربنا في الشهور كلها والله لان رب رمضان هو رب الشهور كلها مولانا. نعم. وربنا يتقبل منك ويغفر لك ذنبك ويدعي لنا كده يعني بالتثبيت بالله عليك يا مولانا. بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير. ونعود الى فضيلة الشيخ وفرحة العيد ونصيحة للشباب كما طلب منا السائل. والله الحقيقة هي نصيحة عامة. نعم. نريد ان نمتنع عن تلك الروتينية. هو ايه اللي بيخلي الانسان يمل؟ الروتين في عبادته. ان اللقاء مع الله عز وجل اعظم شيء. لكن اذا الانسان جعل قلبه تجاه ربه. انما ان اكون انا أذهب فأتحرك فأفعل الكلام ده ما ينفعش. نعم. هو ده بيخلي الإنسان يرجع إلى الوراء مرة ثانية يترك المسجد مرة ثانية من المعاصي. ممكن الإنسان ينزل يصلي في أول رمضان يستحي الناس كلها بينزل تصلي ولا لا مثلا. إنما أن يأخذه قلبه من ناصيته إلى الله عز وجل ده في الحقيقة أمر يمتنع لأن قلبه غافل. والكلام عن القلب ذو شجون في الحقيقة. القلب ملك. وأكثر قلوبنا الآن قد انهزمت الجيوش المقدمة بين يديه طلائعه كلها انهزمت فصارت سهام إبليس تصل إلى سويدائه وإلى مقاتله مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودة يعني تأتيك وتعود إليك مرة أخرى. نعم. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نعم. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية أو مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هكذا حديث الشيخ. نعم. هكذا يسرع القلب. نعم. بمصارع القلب كيف يسرع الملك ملك متوج في مكانه كيف يسرع؟ يسرع اذا غلبه النعاس كما في الحديث الاخر الذي يبين هذا المعنى عن حذيفه ايضا رضي الله عنه قال وفي صحيح البخاري قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال في أصلها وقعرها فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال إزاي ترفع الأمانة كيف يهرب الإيمان وتسرب من القلب هو ده فقال ينام الرجل النومة. النومة هنا ليست على حقيقتها عند بعض أهل العلم وإنما هي الغفلة. نعم. هو ده ما صنع في قلوبنا لا ندري اي سهم ومن اي جهة وهل خلص الى القلب ام لا مش عارف ليه لان ما عندكش مراقبة ما عندكش نظر ما عندكش اللي كان عبد الله بن عمر يذكرون عنه اذا فاتته صلاة جماعة احيا ليلة يعني صلى من العشاء لحد الصبح فجر احيا ليلة كاملة قائم على قدميه واعتق رقبة واصبح صائما وتصدق رضي الله عنه وعن أبيه. أمين. طب تخيل بقى لو الشيطان اللي هو مثلا جر عبد الله بن عمر وفضل يهيئ له المسألة أو ضرب عليه حينما نام على أذنه أو حصل أي شيء لحد ما فاتته الصلاة مثلا، طبعا له عذره. نعم. وفاتته الصلاة مثلا، الشيطان ده يندم ولا لا؟ يقول لك أنا أخليه بطل صلاة جماعة، يعمل كل الخير ده؟ طب ما أنا كنت خلاص سبته بقى يصلي الجماعة وخلاص، واخد بالك؟ ده العمل. قيل لعلي رضي الله عنه رجل يذنب ماذا يصنع؟ قال يتوب ويستعتب. قيل له فيرجع إلى الذنب، قال يتوب ويستعتب. قال إلى متى؟ قال حتى يستيئس الشيطان، لحد ما تتعبه. نعم. والشيطان خلق لك فاضي، يأكل من أكلك ويشرب من شربك، عدوك لا ينام فلا تنم له، هو لا ينام، لذلك أنت مأمور بالمراقبة، تنظر، تنهى نفسك عن الهوى. فهو دي مصرع القلب، تأتي الفتنة البسيطة في النظرة، الإنسان لا يدري أين مصرعه. نعم. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فأيما قلب أشربها، ده فيه معنى أن القلب يشرب، الوارد عليه بيأخذه. نعم. وإذا شرب ربما تشبع من شربه، كما قال الله عز وجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، تشبعت قلوبهم من حب العجل ساعة، لذلك كان حبهم إيه؟ أن يقتلوا، فتبوا إلى بريكم تقتلوا أنفسكم. فكان الرجل يقول لابن عمه فأضرب عنقه، ده عشان يتوب، يعني كده ربنا سبحانه وتعالى نقزه إنه تاب وقبل القتل ويقتل. ليه بقى يقتل؟ طيب لما هو هيتوب عليه سبحانه وتعالى، لأنه مش هينفع، مش هيقدر إن هو يشرب خلاص. فهي دي صفة القلب، يعني ممكن شربة واحدة يتشبع القلب بها. يذكرون عن بعض التابعين أو تابعيهم. أستأذنك في اتصال المتصل ثم نعود إلى التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك شيخ فوزي؟ أهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك. الله يمن عليكم صالح العمل. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. نسأل الله عز وجل من الله عز وجل أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذا العيد بالخير والمن والبركات. ونتفضل أن يكون صالح الأعمال ونحن نعيد على فضيلة الشيخ سمير مصطفى، بارك الله خير وحفظه لنا، نرجى الله خيرا كل القائمين على هذه الصلاة الرائعة. أسأل الله عز وجل أن يعزم عنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بارك الله فيك شيخ فوزي. الله يبارك فيك ونفع بك حال حضرتك. الله يكرمك ولا أخلى المنبر من وقفتك. الله يبارك فيك ولا زأرتكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. الله يكرمك. جزاك الله فضلا وعلما وشرفا. جزاك الله خير شيخ فوزي. نعم. أتذكرنا بموقف أو طرفة مع فضيلة الشيخ الداعية سمير مصطفى. الله يبارك في حضرتك. جزاكم الله خيرا. بطرفة في العيد يعني؟ بأي موقف بينكما؟ والله أنا أذكر فضيلة الشيخ لو علينا كل الخير، ويعني خير من دلنا على الخير، وهو خير حاد لنا إلى الخير، فجزاء الله عز وجل خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. فإن كان السبب الرئيسي في انطلاقنا في الدعوة من الله عز وجل وغض الطير من الله عز وجل، فنحن يعني هو أسوة لنا إلى الخير ودليل لنا إلى الخيرات إن شاء الله عز وجل، ونحسبه من المشايخ والفضلاء الذين لا نزكيهم على الله عز وجل، فله باع في الدعوة عندنا في حلوان، فجزا الله عز وجل عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. ونحن يعني ثمرة من ثماره إن شاء الله عز وجل، فله علينا كل الخير، فبارك الله فيه وثبت الله عز وجل على الحق خطاه، وثبت الله عز وجل بالحق لسانه، فبارك فيه، فله علينا كل الخير. وندعو الله عز وجل له ليل نهار أن يدين الله عز وجل عليه الصحة والسترة، أن يمكن له في الدعوة إلى الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا الشيخ فوزي وجزاكم الله خيرا، ونحسبها خالصة لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، نعود إلى ما كنا نتحدث إليه ومواقف عن إشراب محبة الله سبحانه وتعالى في قلوب التابعين أو إشراب الفتنة في القلب. كنت أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ بليغ جدا، قال فأيما قلب أشربها، يدلك على أن الفتنة ممكن تبقى فتنة واحدة تجعل القلب كالكوز مجخيا، كما سأبين إن شاء الله عز وجل الآن. نعم. كيف يجخ هذا الكوز؟ أقول هي معصية، ممكن معصية واحدة. نعم. هذا الرجل جاهد، تخيل بقى أنه يجاهد في سبيل الله وبين ما هو في قتاله، هذا ذكره ابن كثير في تاريخه وغيره، وبين ما هو في قتاله مع الروم إذ نظر إلى امرأة فأعجبته، لنظرة واحدة بس أشربها قلبه فتشبع فأعجبته، فانطلق إليها هائما على وجهه لا ينظر خلفه، ساب الجيش وساب الحرب وساب كأنه مسحور. قال أريدك، فقالت المرأة إنه لا يحل، إن من امرأة رومية نصرانية وأنت رجل مسلم وهذا لا يحل. قال أتنصر لك، لا حول ولا قوة. انتكس قلبه بنظرة واحدة بس. طبعا احنا ما بنقولش ان هي دي اول نظرة، لان احنا يعني الله عز وجل رحيم كما قال بعض السلف، اذا رأيت الرجل قد وقع في معصية فاعلم ان قد فضح في معصية فاعلم ان الله قد ستره كثيرا. نعم، يعني ما تلاقي واحد حرامي اول ما تمسك عملوا عليه بقى تعرف ان ده قبل كده فهو الستين ستر وتستر وتستر وتستر لحد ما فضح الان. لكن مع ستر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهو الستير. في هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، كل عام وانت بخير. كم كل عام وانت بخير يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله خير. الله يكرمك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله احنا ما شاء الله سيدنا. الله يكرمك، جزاك الله خير. ربنا يعزك. الله يخليك. كنا عايزين نسأل سؤال كده بس يا سيدنا. بالنسبة لبعض الناس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعدى ال 11 ركعة في الليل، واحنا طبعا كنا بنصلي قيام وبنصلي تهجد. نعم، فنريد ان نرد عليه يعني. الله المستعان. وصل سؤالك يا اخي الفاضل، وان شاء الله تجيب عنه فضيلة الشيخ بعد ان نستكمل ما كنا نتحدث فيه. بقول نرد عليه في العيد. فقال الرجل اتنصر، قالت المرأة خلاص بها نعمت كويس، فتنصر وتزوجها ومكث بين ظهراني الروم، فكان المسلمون يغزون حوله ثم يمرون عليه في طريقهم. الرجل ده انا فتك في الكلام كان يحفظ القرآن كله. لا اله الا الله. تخيل، مش هي قضية الاخ بيقول ان هو بينزل يصلي في اول رمضان بس، لا بيحفظ كتاب الله يحمله. ايه اعظم من كده؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استظهر القرآن، قال من اخذ القرآن فكأنما ادرج نبوة بين جنبيه غير انه يوحى اليه. انما هي الفتنة شيخ. انما هي الفتنة. احسنت، الفتنة. واشربها وتشبع. القلب برضو دي من خصائصه اللي احنا لازم نعلمها. وقال اهل العلم، علم امراض القلوب فرض عين، لان المرأة يحاسب عن الله عز وجل بايه؟ بقلبه، الا ان الله بقلب سليم. فكانوا يمرون عليه يقولون ماذا صنعت؟ قال امرؤ تنصر وفتن. انا عارف اهو كمان. قال وما فعل القرآن؟ بخلش مش ممكن. انت كنت حافظ. وما فعل القرآن؟ قال نسيته كله. غير آية واحدة. قال وما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دي أبقاها الله في صدره عذابا له، يفضل يؤمن نفسه كده بها أن يرجع إلى الإسلام. ربما. نعم. ربما يتمنى، يعني هذا طبعا على سبيل التحقيق، سيتمنى أن يكون كذلك. القصد أن قلبه نظرة خدها، وطبعا حكايات كثيرة لا أريد أن أطيل بها المقام، إنما دي من خصائص القلب. فأيما قلب أشربها من بلغت لفظي عليه الصلاة والسلام نكت فيه نكتة سوداء. قلنا أن النووي قال ممكن النكتة دي تبقى كبيرة أوي، وممكن تبقى يعني محدش عارف الفتن إيه. ممكن تأتي على نهاية الإنسان، وممكن تأتي على هنا بقى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع الإشكال حالا ويحله لك نسيئة، لا إنما يضع الإشكال ويحله الآن صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني أبلغ من تكلم، كما قال يعني اللي كان صاحب المملة الأديب أهل السنة الشيخ عبد القرني حفظه الله، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصل، إذا تكلم قاله في أدوات لكن لا أريد أن أوصل بها الخصد يعني. فقال عليه الصلاة والسلام فإن قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. طيب هنعمل إيه في النكتة السوداء دي؟ في زيادة. قال فإن تاب واستعتب سقل قلبه. سقل بالصاد. سقل قلبه يعني ايه؟ انت عارف حضرتك لو بنجيب المراية تنجي على بتاع المراية لمحة او السيف يجليه يحط عليه الطبقة الاهدان الموضوع ده الصقل. ده الصقل القلب جاءت فيه نقطة خلاص عاد كما هو اولا. يبقى هو دلك اهو قبل ما تصل الى مرحلة كالكوز مجخية، قبل ما تصل المرحلة دي يبقى احنا عندنا مراقبة عشان نصلح القلب، ثم توبة يحتاج المرء إليها دائما وأبدا، لأنه دائما إما مقصر في وضع تعب نادي الأعزاء أو مذنب. خلاص. فإذا تاب واستعطف صقل قلبه، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا. هذه ثمرة دنيوية لمن جاهد نفسه طويلا في علاج قلبه. قال بعضهم عالجت قيام الليل سنة، 20 سنة، سنة وأحسست بفضله 20 سنة. نعم. تتوقع حلقاته 20 سنة. بل قال بعضهم كنت رقيبا على قلبي 20 سنة ثم صار قلبي رقيبا علي 20 سنة. قال ثم صرت أنا وقلبي في حالة من النجاة أو من العناية 20 سنة. ونأخذ من نجاة القلب إلى اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك يا أخي. الشيخ سمير مع حضرتك محمد عبد الستير من حلوان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. محمد الله يسلمك، جزاك الله خيرا. وقد سعدنا وتشرفنا بصحبتك في العشر الأواخر. ربنا يسكننا وإياك، جزاك الله خيرا. ربنا يعزك. أجل بس عليك تعلق لنا يعني على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وكيف قبول العمل في العشر الأواخر من رمضان؟ إزاي الواحد يعرف إن ربنا سبحانه تقبل منه العشر الأواخر دول؟ الله المستعان. اللهم تقبل منا الطاعة. جزاكم الله خيرا يا أخي، ونتحدث فيما كنا نتحدث فيه فضيلة الشيخ الداعية سليم مصطفى. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. خلاص. فالقلب إذا بقى كثرت فيه رد الفتنة وجاهد نفسه يصل إلى حالة بقى اللي هو بنحكيها على هذا الرجل اللي قعد 60 سنة لا يعصي الله. ما هو ده معنى كلامه كده، 60 سنة لا يعصي الله عز وجل. إزاي بقى؟ قال حتى تصير القلوب على قلبي، قلب أبيض مثل الصفا. شراح الحديث يقولون أنه لا يقصد من الصفا بياضه، إنما يقصد صلابته. القلب صار صلبا لا ثغرات فيه، ما فيش فيه ثغرات ولا مكان يقبل ولا يشرب ولا يشرب، خلاص فقد هذه الصفة. لذلك لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أنا إذا ذكرت الفتن أذكر الإمام أبو بكر النابلسي، ده مؤثر فيه جدا. أنا بقيت لي زمن أفضل أحكيه ولا لا أمل من حكاياتي في الحقيقة. أنا مستغرب جدا منه. كان في مصر هنا وهو شرف لنا، وكان عصري الدارقطني، الإمام الدارقطني رحمه الله، وكان الدارقطني إذا ذكره بكى ويقول الشهيد أبو بكر الشهيد. أبو بكر النابلسي. أبو بكر النابلسي كان يقول أبو بكر الشهيد. إيه اللي حصل مع هذا الرجل؟ طبعا انت عارف ان الفاطميين عربدوا كثيرا واكثروا واذهبوا معالم الديانة، فقام بواجب العلماء ورد عليهم. وكان في مقال في جمع غفير يحضر له، قال لو ان معي 10 أسهم لضربت 9 في الفاطميين و1 في الروم. يريد ان يقول انه لا اضر بالاسلام اكثر من الروم، وصحيح هؤلاء اسلموا المسجد الاقصى تسليما باليد. ما حول سلموا تسليما باليد. فالقصد لما قال هذه الكلمة نمت وبلغت، فلما بلغت الى الحاكم استدعاء. ماذا قلت؟ اقول فلو ان معي 10 أسهم لضربت 9 في الفاطميين و1 في الروم. قال لا. فظن الرجل انه رجع خوفا منه هيبة له. قال ماذا قلت؟ رجع عن قوله. قال ماذا قلت اذا؟ قال قلت لو ان معي 10 أسهم لضربت 9 فيكم ورددت 10 عليكم، فإنكم غيرتم الملة وبدلتم الشرعة وتركتم البيضة. وقال له كلام شديد جدا. نسأل الله الثبات. آمين. تعرف قبل هذه الحادثة أنا طبعا لم أستقرئ التاريخ، يعني لا أدعي ذلك، لكنني ما أظن أن العذاب ده حصل مع حد قبل كده، قبل الحادثة دي، ممكن يبقى حصل بعد كده. هذا الرجل جاء في اليوم الأول فسود وجهه ثم طاف به في الأزقة. أنت عارف بيركبه دابة عزك الله حمار مثلا بالمقلوب، يبقى وشه ناحية ديله وظهره ناحية راسه، ويطوف بقى والعيال الصغيرة تزف عالم يطاف به ويسود وجهه وكذا. ثم ضربه في اليوم التالي، ثم في اليوم الثالث وكل به يهوديا فسلخه حيا. نعم. أنت عارف السلخ اللي بيحصل في الأرنب لما الأرنب يجي يتسلخ؟ نعم. ولا الـ الـ الـ الـ الشاه لما بينفخوها كده، عمل فيه كده بالظبط. ما حاول. جه عند عند عند نع عند كعبه كده من عند عقوبه وقطعه وبدأ يدخل فيه شيء زي الخرطوم وينفخ فعلا وهو حي. يعني الدابة تستريح عنه لأنه بيكون خلاص دبحها، أما ده لا وهو حي، ونفخه من الناحية التانية وبدأ يصفي جلده عن لحمه من مفرق رأسه حتى نزل إلى أسفل. تعرف الرواية بتقول إيه؟ فما أن ما قالش آه رحمه الله رحمه الله، لا استغفر الله، لم يكن ساكتا إنما كان متصلا موحدا. نعم، كان يذكر الله ويقرأ القرآن حتى بلغ السلخ إلى صدره فقال كان ذلك في الكتاب مسطورة. يعني أنا راضي خالص. اليهودي صعب عليه فضربه بالخنجر. من فضيلة الشيخ أبي بكر النابلسي إلى فضيلة الشيخ إيهاب عبد الحميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وبركاته. كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ. وأنت بخير يا أخي. تقبل الله منا ومنك الطاعة. تقبل الله منا ومنك الخير. أستأذنك أن تسمعنا من الهاتف وتخفض صوت التلفاز. طيب ماشي. بارك الله فيك. معك فضيلة الشيخ سمير مصطفى. عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ الشيخ إيهاب أبو إسلام. ازيك يا أبو إسلام؟ تقبل الله منا ومنك. آمين يا رب وإياك، جزاكم الله خيرا. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك يا أبو إسلام، جزاك الله خيرا. الله يكرمك يا عبد الرحمن. الله يخليك يا أبو إسلام. فضيلة الشيخ إيهاب، لديك موقف تذكره لنا مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى؟ الشيخ سمير مصطفى من الناس يعني اللي هم بصراحة جهد والله كتير جدا جدا جدا في. أستأذنك أن تخفض صوت التلفاز حتى نسمعك بوضوح. الشيخ سمير والله ليه مواقف جميلة جدا يعني معانا كتير قوي. لنا أن نسمع موقف. والله الأخ سمير يعني عايز نقول لحضرتك إن هو جاهد من ناحية يعني أول التزام. كان بصراحة كنا بنحارب من ناس كتير جدا ونؤذى من ناس كتير جدا بعيدا. ونحن في فرحة العيد نسمع موقفا مفرحا. موقف مفرحا. والله هو المواقف كلها حلوة كثيرة جدا والله. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك. ألنا موقف واحد؟ هو انقطع الاتصال. نعود فضيلة الشيخ داعية سمير مصطفى الى الشهيد، نحسبه عند الله شهيدا. نعم. ابو بكر النابلسي. فاليهودي صعب عليه، فحينما بلغ بالسلخ الى صدره طعنه فقتله، طعنه في قلبه اشارات عشان يحوى يعني. نعم. هو اليهودي معتقد كده، لكنه من انس بالله ما يشعر. نعم. فطعنه فقتله. انت عارف بعض الذين شهدوا هذه الواقعة يقول طبعا الفاطمي كان من طغيانه انه بيجي طبعا الجلد ده لما تسلخ يحط فيه تبن اعزك الله ويروح مخياطه تاني ويعلقه. خيال مآتة، زي خيال المآتة كده، علشان يبدأ يرهب الناس بذلك وهو يبقى اكبر مدة، لان اللحم هيتعفن فيبقى اكبر مدة. فيقول بعضهم سمعت والذي نفسي بيده صوت القرآن من جسد أبي بكر. لا إله إلا الله، ده ميت. نعم. بيقول أنا سمعت، شهد على ذلك، سمعت صوت القرآن من جسدي يخرج من جسدي. ده قلب لا تضره فتنة. خال ما أن ما قالش آه، ده قلب أبيض مثل الصفا. القلب التاني اللي حصل معه بقى زي الايه، زي الكوز كده. الكوز دي كلمة عربية. نعم. أنا هقول كوباية يعني. نعم. زي الكوز كده، الكوز ده مليئة هو بالماء. نعم. وهو نستطيع ان احنا نملاه لحد اخره طول ما هو واقف كده، مش كده؟ تمام. لما تأتيه الفتنة يبدأ يميل، تديله فتنة تانية يميل تاني، ده بقى كالكوزي مجخية يعني مائلا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا جدا في عبارته حينما قال وقلب اسود مرباد. ما قالش قلب اسود وسكت. القلب الأسود المبرد الذي فيه سواد وبياض. ليه فيه سواد وبياض؟ لأن المسلم قد أودع في قلبه كلمة التوحيد التي لا يزال أثرها في قلبه. بما حتى لو فعل أي معصية طالما أنه لا زال على إسلامه فهذا ينفعه. يفضل القلب يميل يميل يميل لحد يبقى الشوف زي بالظبط الراجل. احنا بقى الكلام ده كله علشان ايه؟ قلب صاحبنا اللي نزل في اول رمضان ثم امتنع بعد ذلك لما قيل للحسن ان قوما يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره قال نعوذ بالله من عبادة رمضان. احنا لا نعبد رمضان ولا نعبد، احنا نعبد الله عز وجل. فقلبه اضر فصار يخوض مع الخارجين، ينزل بقى في اول رمضان زي ما الناس بتنزل ويمتنع لما الناس تمتنع، ولا يثبت على ذلك الا من كان له قلب. طب الحل ايه؟ ان يتفقد المرء قلبه وان يتعرف على ربه. قال عيسى ابن مريم كما في الزهد للامام احمد من مثلك يا ابن ادم، من كانه يتمنى حالك، يقول يعني يذكر حالك انها عظيمه، من مثلك يا ابن ادم، ما هو الا ان تتطهر ثم تقول الله اكبر فقد دخلت على الملك. لا انا بقدم ورقه ولا دمغه ولا كلام، اتوضا واقول الله اكبر ادخل على الله عز وجل. فاذا عرف المرء قدر نفسه وقدر ربه عز وجل حينها يكون بينه وبينه شيء. كذلك العمل الجاد المتعب المضني مع الله عز وجل. كيف رب الله عز وجل الأمة صدر هذه الأمة في أول الرسالة؟ أهل مكة كانوا يعذبون عذاب شديد جدا ومع ذلك فرض عليهم قيام الليل فرض، لو رجعت عن ذلك فأنت آثم. طيب يعني ينبئني الألباء والعقلاء كيف يكون إنسان زي بلال بن رباح ده ينام طول النهار في رمضاء مكة على ظهره العاري وفوق صدره صخرة ثم بعد ذلك يوضع في رقبته حبل ويسلم إلى الصبية يلعبون به في أزقة مكة؟ ده إهانة، إهانة مع العذاب إهانه، ومع ذلك يطالب أن يقوم الليل. أقوم بإيه؟ أنهي قوة فيها تقوم؟ لكن القوة هي قوة القلب، فإذا صح القلب ما يضرك أن تلف بدنك، ما يضرك لكن يصح القلب. فبلال هذا لما كان من القوامين لما قام واجتهد وتعب، أيوة ما هو بالدليل تعبان لكنه قام واجتهد، فكان الصبح يقول إيه بقى؟ يقول أحد أحد أحد أحد. فضيلة الشيخ أستأذنك في اتصال هاتفي ثم نعود لبلال رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. كل عام أنتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. تقبل الله منا ومنكم الطاعة. أسأل الله الحليم العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في مستقر رحمته إن شاء الله جل وعلا. بارك الله فيك يا أخي. وبعيد على الشيخ سمير مصطفى وأقول له وأستأذنه وإن أذى امتنعت عن ذلك، أنا أخطب في الناس وألقي دروسا من أشرطته كاملة كما هي بل وبأسلوبه فإن وافق لي على ذلك وما كنت أعرف له رقم تليفون حتى تمكن من هذا الكلام مسبقا. تصريح على الهواء شيخنا. نعم أعلم ذلك جيدا يا أخي. يعني طبعا ليس بيدي أن أمتنع، بارك الله فيك أعزك الله. وأنا تصريح مباشر على الهواء يا أخي. أنا أقول أن هذا الكلام على لسان فلان وجزاك الله خير وأسأل الله لي ولك الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. هل الشيخ أن يعرف اسمك؟ أخوك في الله محمد صلاح أحمد من أسيوط من منقباد وأحد تلمذة الشيخ محمد حسين يعقوب. بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيك. بارك. جزاكم الله عنا خيرا. معلش وأنا لي تعليق تفضل على هذا المقطع بتاع الشيخ محمد. هو لا يضر أبدا ان مثلا انا اتاثر بانسان فهو جبله انا لازم هبقى زيه. نعم. مساله ان انا امتنع عن تقليد فلان ده مش ممكن. نعم. كما قيل من اراد ان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان يخرج من بيتي حتى يرجع اليه فلينظر الى ابن مسعود. وبعد ذلك قيل من اراد ان ينظر الى عبد الله بن مسعود منذ ان يخرج من بيتي حتى يرجع اليه سمتا وهديا ودلا فلينظر الى ابراهيم النخعي. نعم. ثم بعد ذلك قيل هذا الكلام في علقمه او كان علقمه وبعدين ابراهيم النخعي. مساله ان انا اتاثر بانسان لازم اتاثر. نعم. انما انا اريد ان اقول ينبغي ان يكون لي جهد خاص عشان انا احس يعني ما معنى ان انا طبعا انا لا امانع انما اقول هذا نصيحه لاخي والله لازم يكون لي جهد خاص عشان يكون لي انا كياني انا الخاص. نعم. انا فلان. ولكن في بداية الدعوة يجوز يا شيخنا ان لا انا لا اقول من حيث يستلهم غير نعم. والله انما اقول من حيث السلوك نعم الانسان لم طبعا مسألة يستلهم بخلاف ان انقص نعم هذه الاشكال لان الشيخ محمد بيقول لي حتى نفس الاسلوب لا انت محمد وانا سمير ربما اذا تكلمت بلسانك كنت ابرع وافضل ولك اسلوبك الخاص الذي يجب الله به عليك الناس ويهدي به ويهدي بك الناس نفع الله فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك وبارك الله في عمرك واستأذنك في فاصل قصير اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد مع فضيلة الشيخ الداعية سمير مصطفى السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام فضيلة الشيخ وإن كنا تحدثنا عن الصحابة والتابعين وكيف كان العيد وفرحتهم في العيد إلا أننا لابد أن نتحدث لما بدأنا إليه ووعدنا السادة المشاهدين بأن نتحدث عن الجانب الإنساني والشخصي في حياة الشيخ سمير مصطفى لعل الكثير من طلاب العلم يعرفون من هو الداعية الشيخ سمير مصطفى وخاصة في يعني منطقة حلوان عند أهلينا في حلوان ومايو هذه المناطق ولكن نود أن يتعرف مشاهدي قناة الحكمة على الجوانب الإنسانية الخفية في حياة الشيخ الداعية سمير مصطفى فضيلة الشيخ من البدايات في أي الأماكن نشأت وبدأت وفي الحقيقة أنا بدأت في حلوان ولدت في حلوان ونشأت بها أيضا تقصد بداية العمل الدعوي يعني لا نبدأ أولا بالطفولة قبل العمل الدعوي يعني إيه من جهة الطفولة يعني أنت بدأت طفلا في حلوان تعلمت القرآن وحفظته عند من وعلى يدي من المشايخ لا والله في الحقيقة أنا ما حفظته وأنا صغير ما حفظته ما أتممته وأنا صغير وإنما بدأت على يدي أنا من؟ أدركت الكتاب نعم وكان الشيخ حسين الله يرحمه كان يقرئنا في مسجد عندنا هو مسجد الرحمة وده من أقرب المساجد من أقدم المساجد عندنا في حلوان نعم فكنت أقرأ عليه أنا وأخي كان وإن كان يكبر من سنة نعم لكن كان زميلا لي والعجب انه كان زميلا في الكتاب وكان زميلا في الدعوه ايضا فكنا نقرا عنده يعني اخذت عليه جزئين اخا لك شقيق ام اخا لك في محمد مصطفى نعم بارك الله فيك الله يكرمك فكنا نقرا عنده في هذه الحقبه فقط ولا انسى ما كان يسميه بالبلحه الشيخ كان اذا اخطا واحد فينا يضربه بايديه هنعرف المقرعه لا مع المقرعة دي يعني ايه يعني المقرعة في حين والبلحة في حين الفرق بينهما يا شيخنا الفرق بينهما ان الذي اخطأ خطأ يعني يسيرا سهلا ياخد بلح اما بقى اللي مثلا محفوظش ولا بتاع فده خلاص يصل بنال المقرعة المقرعة دي كانت يعني خرطانة كده لحد اخر الترابيزة تقريبا وهو حاطط فيها بلاستر كده كل عقلة بلاستر بحيث ان هي يعني كما هي في قوتها واشياء زي كده ولكن والله يعني انا استفدت من هذه الحقبة ان احيانا الانسان ما بيحفظش كده بالبلحة بالبلحة احيانا الانسان مش هقول ما بيحفظش كده بس ايه ينبغي ان يخوف ليحفظ. صحيح قد يرغب بعض الطلب يعني على اختلاف مشاربهم انما الاكثر الذين رأيناهم يخوف يعني هتحفظ هتضر. فضلتك شايف ان التعليم لو كان في استعمال للضرب الخفيف فهو جائز الخفيف نعم انما انا الضرب الثقيل انا مش عايز حضرتك تفتح لي بقى لحتى انا ولكن صراحة. تحريم الضرب ومنعه منعا باتا في المدارس ما ادى الى تطاول بعض الطلاب على مدرسيهم وهكذا يعني اعتقد انه امر غير مقبول. والله الامر في الحقيقة طرفي نقيض يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي انا مش عايز افتح في الموضوع ده لان احنا كان عندنا بعض المدرسين وانا اقولها الان لو ان من المدرسين من يسمع نعم. انت تشكل جيل نعم. فان شئت جعلته ممسوخ الهوية وان شئت جعلته رجلا فاحنا كان في بعض المدرسين نراهم اذا ضرب انسان كان في بينه وبينه شيء شخصي يعني اضربه ضرب ما مش ضرب طفل ده نعم. وبعض بقى لما كمان يعني يعني لما لو جت على البلحة ما فيش مشكلة انما لو جت بقى على البلحة والاشياء دي فينبغي انها قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها قال يعني ظننت ان يحيف الله عليك ورسوله لما ظنت ان هو عليه الصلاة والسلام ذهب الى بعض نسائه قالت فلكزني يعني زغادني كده تاخد بالك نعم. فده قد يعني يحدث لا بأس انما ان يكون برضو بالشكل ده يعني المسألة تبقى متوسطة يكون هذا خير. القصد ان الشيخ حسين كان اذا الانسان اخطأ خطأ صغيرا يضربه البلحة دي عبارة عن كده يجمع يده ويروح ضربه على ام راسه والمقرعة طبعا ما قد علمت او مش عارف قد علمت او بلغت يعني هي دي في الحقيقة مرحلة التعليم وكانت يعني امي جزاها الله خيرا في الحقيقة. قبل ان نتحدث عن والدك استاذنك في اتصال هاتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت صح السلام. ممكن اتكلم سيد سمير؟ معك فضيلة الشيخ الداعية سمير مصطفى. كل عام وانتم بخير يا شيخنا. جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنك. فنحن والله نعزك عزا جميلا ونحن نعرف قدرك وجميلك وسرائتك التي امتلأت بلدنا بفضل عز وجل. غفر الله لك جزاك الله خير. ولكن نريد ان نستسمح الشيخ في يعني فترة تفضل يا اخي. ايه يعني اسمها الشيخ يعني دي له فترة يعني الشرايط بتاعته لما بنشوفهاش يعني مرتين زي الله المستعان. ايه يعني فيه؟ ان شاء الله قريبا ستجد شرايط الشيخ وستجد الشيخ على قناة الحكمة قريبا باذن الله. نعم يا شيخ. ان شاء الله سيكون. باذن الله. ان شاء الله سيكون. باذن الله. انا منتظر هو يكلم. فضيلة الشيخ نعود مرة اخرى الى والدكم حفظه الله. والدتي كان أبوها من المقرئين القدامى نعم. وكانت تحدثنا وكذا كانت تحدثنا خالتي وكذا إن كان سميا للشيخ محمد رفعت رحمه الله وكان صديقا له ما شاء الله. وكان يقول أيضا هو القرآن وكذا وربما كان اسم الشيخ محمد العربي غير أنه أصيب في أحبابه الصوتية بشيء شبه شلل فلم يعد يتكلم يعني رحمه الله. فكانت الام يعني والدتي كان من فضل الله عز وجل ونعمته علينا كما يقول مشايخنا يقولون لا تنظر الى القدر دلوقتي بس انظر كيف يدبر الله لك من قديم. فكان الله كان يدبر من قديم ان نشأ الوالدة في كنف الوالد اقرب الناس اليه من اولاده هي والدتي. نعم. حتى بعد ذلك تربينا على هذا النحو يعني. حفظها الله. امين. فكانت هي من قديم برضو معنا في التحفيظ كانت تحفظنا وتقرئنا. حريصة على تحفيزك لحفظ القرآن. أيوة نعم. وتقرأ والمحرمات والحرام والحلال ولا تسكت لا تكل من الكلام يعني أنا كنت أتعجب من هذه الطاقة لا تكل من الإرشاد ربما لا أقول لك لا ترانا إلا وأرشدت في جوانب شتى وكانت تقول هكذا كان يصنع معي أبي أنا أبي كان بيقعدني كده وقول لي يا بنتي كذا كذا كذا كذا كذا فأنا أخذت منه هذا الخلق يعني ده برضو خلى الإنسان في نشأته لم يكن كان يعني يعني ينحرف أو يذهب أو كان برضو النشأة فيها شيء من المتانة لأجل ذلك كانت الوالدة تسمع كان بيجي برنامج فتاوى وأحكام قديما كان بيجي الشيخ عطية الصقر رحمه الله فقيه المصر كان هذا الرجل رحمه الله كان يأتي وكان تفهمه يعني رحمه الله كان الشيخ عطية في ذات القرآن الكريم لا كان بيجي في فتاوى وأحكام يوم الجمعة اذكر لانها كانت دايما تسكتنا كلنا ما حدش هيخش ولا يخرج ولا اللي يقعد ساكت عشان تسمع فتاوى الشيخ عطية ثقة رحمه الله وكانت تحفظ ذلك وكنا نسألها نسألها في الفتاوى طب انا مثلا غلطت في كذا نعمل ايه، تفتيك على فتاوى كانت تقرأ عندها كتب، ويمكن يكون من الاشياء اللي هي كانت يعني الحمد لله اعانني الله عز وجل بها مع ذلك كتاب عندها كان للشيخ ابي حامد الغزالي صاحب الاحياء اسمه مكاشفة القلوب رحمه الله رحمة الله سلام. رحمه الله. طبعا كان فيه يعني طبعا حكايات التصوف والكلام ده، انما كان في جملته شيء مرعب. نعم. اخذني الله به من ناصيتي الى حظيرة التي تركتها في في في, في بعض الزمان او تهاونت بها في حقبة من عمر. الشاهد ان في هذه الحقبة كانت الام محفزة يعني لتحفيظ القرآن جدا جدا والتعريف بالحلال والحرام. نعم نعم. كانت هذه النشأة تقريبا. وبعد هذا الجزء من تحفيظ القرآن الكريم ماذا بعد؟ والله كانت وكيف بدأ الالتزام؟ كانت النشأة كغيري بقى. يعني هو احنا كده طالعين البيت كده تمام، وكانت النشأة كغيري ان انا انسان محافظ يعني اروح اصلي، انما مسألة ان الدين وقضية وينبغي ان يحمل وكذا وكذا هذا بقى كان فيما بعد حينما انتهيت من المرحلة قبل ان ندخل الى بدايات الدعوة والالتزام. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. وحضرتك بخير استاذ سام. ازيك يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا. استاذنك ان تسمعنا من الهاتف. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. كيف احوالك؟ الحمد لله بخير. يا ريت تدعي لنا كده يا شيخ الله يكرمك. غفر الله لي ولك. اللهم امين الله يكرمك. امين. حضرتك كنت عايز اسال عن الامور اللي مستحبة حضرتك في العيد يعني. حاضر الله المستعان. الله يكرمك. حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا اخي. شيخنا قبل ان ننتقل الى سؤال الاخ، لا ننسى سؤال الاخ في قبل الفاصل عندما كان يسالنا عن علامات القبول للطاعة في رمضان. والله هي من أظهرها إن لم تكن هي يعني وحدها أن تخلف طاعتك بطاعة، لأنه كما قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن عنده منها أخوات. نعم. أخوات إيه؟ مقبولات، وإلا لو ما قبلتش هتساوي صفر يوم ما دفعتنيش. وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن عنده منها أخوات. الطاعة تجر إلى طاعة. الطاعة تجر إلى طاعة، وإنما ينتقل المرء من طاعة إلى طاعة. وإحنا الأخ دلوقتي بيتكلم عن إيه؟ عن آداب العيد واللي بيحصل في العيد. نقول لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قال إيه؟ الله أكبر. الله أكبر. طاعة أخرى. نعم. نحن لا ننفك عن الطاعة، لأنه كما تقدمت في صدر المجلس أننا عبيد لله عز وجل. فننظر هذا شرف لنا أن نكون شرف لنا والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يعبدنا له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلنها بيضاء نقية، يقول عبد الله ورسوله اللهم إني عبدك وابن عبدك. وشوف بيقول ده أنت كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم، أول ما يحصل حاجة تعبان في حاجة في أمر شديد في كذا، اللهم إني عبدك ابن عبدك. ما هو أشر إيه اللي أنا أعلنه أكثر من هذا أمام الله عز وجل؟ شهر العبودية شرف للعبد. أيوة نعم، شرف عظيم جدا. كيف هذا وقد كان إنسان يحب مخلوقة مثله فيريد أن يقول أنا عبد لك؟ يعني هو ده غاية الحب. نعم. غاية الحب. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن العبودية هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. نعم. دي معنى العبودية. رحمه غاية رحمه. الحب، حتى قال لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. طبعا هو سقط يعني ما مش كلام، لكن أقصد أقول يعني ضرب المثل ده يعني أمعن في حبها، فأمعن في حبها طبعا من غير تشبيه. أمعن في حبها، فإذا أمعن الإنسان فينا منا في طاعة الله عز وجل بلغ أن أشرف شيء عنده أن يكون عبدا مستكينا منكسرا، كما ذكر ابن القيم من علامات المحبة الانكسار بين يديه، قال وهذا من أعجب المقامات. وده برضه اللي كنت عاوز أقوله، يعني معلش أنا مش عايز أفرع، أنا عارف خرجت بره. لا أبدا شيخنا، بس قبل أن نفرع. نعم. والطاعة تجر إلى طاعة. نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم كذلك، تقبل الله منا ومنكم. اللهم أمين. تفضل يا الله خيرا أخ محمد بليغ. بارك الله فيك. وأظنك أخا بليغا، أسأل الله عز وجل. جزاكم الله الجنة. بارك الله فيك. وتقبل الله منكم شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن سمير مصطفى. جزاكم الله خيرا. الجنة. أخوك في الله سعيد من العاشر من رمضان. اهلا شيخ سعيد. مرحبا يا سيدنا. مرحبا بوفد العاشر. والله العظيم منذ فتره وانا يعني احاول اتصال بفضيلتك ولكن يعني لم استطع الى ذلك سبيلا قدر الله ما شاء فعل. جزاكم الله خير يا شيخ سعيد. كنا نود يعني ان نستضيف فضيلتك عندنا في مدينه العاشر في اي يوم من ايام رمضان ولكن لم نستطع والحمد لله عز وجل قدر الله ما شاء فعل. ده انا اتشرف بكم والله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا شيخ سعيد. الله عز وجل ان ينفع بكم وينفع بهذه القناه المباركه التي يعني جعلتنا نرى علماء لم نكن نراهم ولا يعني ولا في الاحلام. بارك الله فيك يا اخي. الحمد لله رب العالمين. نسال الله عز وجل الجنه وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك وان يجعلها مناره دائما يا رب العالمين. اللهم تقبل دعائك يا اخي. سمير بارك الله فيك يعني هو يعني مداخله بسيطه مع فضيلتكم. نعم. وانتم تتحدثون عن شيء يعني من طلبكم العلم وحفظكم للقران الكريم. نعم. نرى بلاغه من الشيخ سمير في الفاظه العرضية وفي الفاظ اللغوية في خطبه دائما. فيعني مصدر هذه البلاغة يعني مصدر هذه البلاغة اللغوية هل يعني قد تعلمها من شيخ ام من كتاب ام يعني اي سبيل سلكه فضيلة الشيخ سمير لنتعلم منه هذه البلاغة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أمين. ونسأل الله عز وجل ان ينفع بكم وبعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك اخي السائل. يعني ممكن تجيب على هذا السؤال شيخنا؟ انه سؤال جميل. دعني فيما قطعتني منه لانه مهم برضو بالنسبة. طيب تفضل. الاخ اللي كان بيتكلم عن المعتكف وكيف ان الانسان يجتهد فيه. من الاشياء اللي الانسان برضو عنده روتينية فيها. نعم. الدعاء. احنا بنتكلم دلوقتي عن الانكسار. نعم. يعني ذكر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يده حذو ثدييه. بص يا استاذ محمد شكله كده عامل ازاي؟ بص. صلى الله عليه وسلم. شوف. نعم. وبعدين يدعو. قال ما من احد احب اليه المدح والثناء من الله عز وجل فاكثروه. اكثر في مدحي. الانسان بيخش يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا وبعدين بقى لا. انت تكلم الملك. فعلا اولا منشور العبودية. شوف بيقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك. الانسان اذا جر انسان من اول مقدم رأس كده انساق له. بداية الدعاء الخضوع. خضوع خضوع. الذل لله. انا عبد. ما انا بقول لحضرتك بقى بيقول ان الانكسار هذا مقام عجيب. ده جنة المحبين. انه يقعد مكسور كده. هو ليه في رمضان ربنا سبحانه وتعالى يكفر لنا الدعوة الصالحة والمغفرة والكلام ده كله؟ لان بعدي في اخر النهار مرهق عطشا وجوعا فاشعر بضعفي. يعني انا منعتك من لقمة مش عارف تقف يبقى ضعيف جدا. يبقى انا مش رب انا عبد. كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انا المكدي وابن المكدي وكذاك كان ابي وجدي. المكدي العبد الخادم. نعم. انا عبد وابي عبد واخد حضرتك كلنا عبيد لله. الانتصار هذا. نعم. يكفل لك ويربي القلب. الشيخ سعيد والله انا في الحقيقه ما يعني ما ارى ما يقوله هو من انا لا ارى يعني ما ذكر من بلاغه. بارك الله فيك شيخنا وحفظك الله. انا يعني ادعو بذلك الله بعلمك. انما هو كل المساله ان احنا بعدنا عن اللغه العربيه فصار من يتكلم باللغه العربيه امام الناس حاجه طبعا غريبه شويه. بس فاذا تكلم بكلام مثلا بسيط جدا خلاص ما يظنه بليغا وكذا. اما اذا كان يعني من باب النصيحه اذا كان هو يقول يعني الشيخ سعيد جزاه الله خيرا. احنا اود ان اشير الى نقطه لفضيلتك ولكل الساده المشاهدين اننا عندما نتحدث عن التراجم والسير الذاتيه لدعاتنا وعلمائنا ومشايخنا فانما ليس بالسرد وانما لنتاسى بها ويتاسى بها ابنائنا لعل الله سبحانه وتعالى يخلف علينا بدعاة من امثالكم. جزاكم الله خير والله وهذه هي النيه. انها مساله يعني ان الواحد يرى انه يقعد يقول هو قد ينفع. اللهم ارزقنا الاخلاص. تفضل شيخ. مساله اللغه حتى يستقيم لسانك اوعى تظن انه من الكتب. هاخد بقى الفعل يبقى مرفوع والمفعول يبقى منصوب. لا لا مش كده بس. نعم. انما نرجع دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم كيف صار النبي امهر الناس لغه. طبعا خلقه هو وفقه الله على ذلك. نعم. السبب زي ما بنقول انه كان اشجع الناس نزل في غزوه الهوازن كان ابو العباس عمه يقول فرايتني اكف بغله رسول الله. بشد كده البغله عزك الله لانه طالع بيخش على الجيش لوحده. بعد ما جيل الصحابة من حواليه يقول انا النبي لا كاذب انا ابن عبد المطلب رأيته يزأر كالأسد بيكر على الجيش لوحده. بنقول ايه اسباب كده؟ مع ما خلقه الله به انه كان ربما قام في الحرب مع عمه ناوله السهام فيشوف الرؤوس وهي تندر والحرب وهي على اشدها هو بيشوف الكلام ده فده يخليه بعد كده ايه يتجرأ على الحرب وينظر وكده. هذه من الاسباب. كذلك قال صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله نراك بليغا. استاذ نفسي من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. جزاكم الله خيرا وعزكم الله وبارك فيكم. تقبل الله منا ومنك الطاعة. بارك الله فيك يا مولانا. جزاك الله خيرا. والله ليه سؤال عندك كده. سل. كيف نستمر على الطاعة بعد شهر رمضان؟ حاضر. حاضر ان شاء الله حاضر. شكرا خالص يا مولانا. جزاكم الله خيرا يا اخي بارك الله فيك. فضلت الشيخ نعود مرة اخرى الى بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان بقى سبب بلاغة ايه؟ في هذا الاثر اظنه في مستدرك الحاكم قيل نراك ابلغنا والكلام ده بيقوله العرب. نعم. انت عارف هذاك العرب ده كان لما يحب يقول للواحد حال بلدنا ايه يقول له شعر ارتجال يقوم يقول كده. واحد فيهم بيموت واحد ضربه ضربة مات قال له 2 3 5 قبل ما يموت. كانت البلاغة لذلك كان القرآن محكما لهم. كان للشعر سوق. نعم وللغة بعمومها وللأدب. نعم. فقيل له نراك يعني أفصحنا إزاي؟ فقال ربيت في قبيلة بني سعيد. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير ما فحواه لابد لمن أراد أن يفسر أن يعرف لسان بني سعيد. لأن القرآن إيه؟ نزل بهذه اللغة اللي هي أمهر العرب. فمن أراد أن يستقيم لسانه لا يكتفي بمعرفة القواعد فقط لا إنما أولا يستمع لأن الأذن من أقوى الأشياء اللي هي تصب مصب على اللسان والقلب والاستقامة والكلام ده وكذلك العين. ولذلك في أنت تلاقي مهن محدش يتعلمها يقول تلاقي الأستاذ يقول لي مثلا للمساعد بتاعه يقول له بس اتفرج علي زي الحلاقة مثلا. نعم. انا طبعا بقول كده لان انا اشتغلت حلاقة. فكان الـ الـ الـ الـ الرجل اللي كان بيعلمني قال لي بس خليك متفرج علي. فانا اتفرج عليك ازاي انا عايز امشي ايدي. فوجئت ان عيني خلت ايدي مشت. يعني بعد كده ايديا مشت العين. فكذلك السماع. فيسمع شرايط مشايخنا البلغاء وطبعا يعني الذين نصي بهم زي فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان. طبعا الملتزم باللغة وخطباته معروفة بارك الله فيه امين رب. الشيخ علي القرني طبعا ده له لسان يعني كذلك الشيخ هؤلاء يعني هو يعلم هيسمع لمن اللي هم معتصمين باللغة العربية ولهم طلاقة في لسانهم وحسن اداء. نعم. ثم يقرأ كتب الادب. كتب الادب دي اللي بتعلم الواحد بتديله المفردات اللي هو بيتكلم عليها. انت بتجيب مفردات ما بنلاقيهاش في يعني احيانا بيقال كده بتجيب مفردات ما بنلاقيهاش في القواميس. نعم. زي مثلا انا اظن كنت اتكلم في بحث غدر اليهود وكذا وكذا فذكرت فيه قلت قتلوا 70 نبيا ثم اقاموا سوقهم. عبد الله بن مسعود بيقول كده ثم اقاموا سوقهم عند الزوال او قال عند الظهيره. فانا علقت على ذلك قلت ولا كان الكلب اكل لهم عجينا. فواحد قاعد في الخطبه قال لي ايه دخل الكلب في الموضوع ده. الـ الـ الـ الـ الكلب ده انا اخذت الكلمه دي من ابن كثير وهو يترجم لابي العلاء المعري. استاذنك من ابن كثير لهذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك فضيله الشيخ؟ الله يبارك فيكم. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا مرحبا. معك فضيله الشيخ سمير مصطفى. يا مرحبا. تقبل الله منا ومنكم. امين امين يا رب العالمين. فضيله الشيخ تعرف الشيخ سمير بنفسك؟ ان شاء الله. السلام عليكم يا شيخ سمير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يكرمك. ابراهيم ابو هند. تقبل الله منا ومنك. شيخ ابراهيم زفته. ايوه ابراهيم السيد عمر ابو هند. ازاي حضرتك يا شيخ ابراهيم؟ الله يبارك فيك يا شيخ. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. الله يكرمك يا شيخ ابراهيم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. شيخنا الشيخ ابراهيم تذكر لنا موقفا او طرفة بينك وبين فضيلة الشيخ سمير في زفته؟ الشيخ سمير كثيرا يعني ما ياتي الى مدينه زفته واهل زفته كلهم يحبونه وفضيله سمير يعني دائما خطبه كلها يعني تعجب الجماهير وخاصه ان أداءه طيب وأداءه يعني دائما في محاضراته يجيد التحضير واستخدام الألفاظ العذبة في تأثر القلوب. ففضلت الشيخ سمير مصطفى يعني عدة مرات خطب خطبة العيد بمصلى العيد أمام مسجد أبي داود في الفرع الرئيسي الأنصار السنة المحمدية. ومصلى العيد عندنا بتتسم بأنها متسعة تأخذ عدد كبير من المصلين يزيد على 5000 مصلي، وتوجد مصلى للنساء ضخمة خلف مصلى الرجال في مكان فتيح أرض فضاء تكون للزراعة، فنعدها في هذه المناسبة لحضور النساء ويكثر النساء والأطفال. وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء والأطفال والحيض والأبكار ليشاهدوا مصلى العيد. وكما تعلمون أن مصلى العيد ينزل المولى تبارك وتعالى النفحات والرحمات والفيضات الإلهية تنزل على المسلمين، لأن هذا هو يوم الجائزة. نعم. يوم جائزة المسلمين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، صاموا رمضان وقاموا رمضان وأدوا العبادات وقاموا لليل يتهجدون، ففي هذه المناسبة تنزل الرحمات والفيضات. هذه أعياد المسلمين، أعياد المسلمين تأتي عقب عبادات وتأتي عقب طاعات بعد أن عبدوا المولى تبارك وتعالى وصلوا للمولى تبارك وتعالى وأخلصوا الطاعات لله يكون الجائزة. فالعيد هو يوم الجائزة، يوم الفرحة، يوم السرور. فضلت الشيخ سمير دائما لما يجي عندنا خطبة العيد ينبه على صلة الأرحام وعلى فض الخصومات، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والواصل من واصل من قطع. ومن الأمور اللي استشهد بها فضيلة الشيخ سمير ذكر الحديث اللي رواه الإمام الترمذي أن رجل سب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد سبا لأبا بكر الصديق، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول غفر الله لك. فلما تغير وجه أبي بكر الصديق قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، قال يا أبا بكر كان الرجل يسبك وتقول له غفر الله لك، فأرسل الله ملك هو يسبك ويقول له بل أنت، وأنت تقول غفر الله لك وهو يقول بل أنت يا أبا بكر غفر الله لك. فلما تغير وجهه انصرف الملك وحل الشيطان، وأنا لا أجلس واجلس فيه شيطان. كان فضيلة الشيخ سمير يحث الناس على المصافحة في مصلى العيد وتبادل الود وأن يفض الخصومات. وهذا هو العيد، عيد المسلمين مليء بالفرحة، فض الخصومات، فض المنازعات، وأن يتقرب المسلم لأخيه طاعة للمولى تبارك وتعالى رب العالمين. بارك الله فيك شيخ إبراهيم وجزيت الجنة، وبارك الله فيك وفي علمك، وغفر الله لنا ولك ولفضيلة الشيخ. ودائما في العيد فرحة، وفرحة العيد في صلاة الأرحام. فضيلة الشيخ نعود إلى ما كنا نتحدث فيه. نعم واحنا صلنا بارك الله فيك الشيخ إبراهيم، شرح خطبي فعشان كده ركزت شوية مع الشيخ إبراهيم. كنا نتحدث في البلاغة، هيقرأ مثلا كتب البلاغة اللي هي كلامها عالي، هياخد الكلمة. قلت لك أنا بقى كنا بنقولي ولا كأن الكلب أكل لو عجينا، هو بيقول لي بعض الإخوة أنا دورت في القاموس ما لقيتهاش، تقول أنت مش هتلاقيها. طب مش هتلاقيها ليه؟ لأنها من داخل الكتاب. أنا لما أقرأ الكتاب من بداونا لما اقرأ الكتاب ما بقاش انا قاعد قدامه كده قاعد اقرأ في جورنال. لا ده انا عندي كشكول بكتب فيه ابيات الشعر، ربما انا ما لقيش الديوان ده خالص مش موجود. يبقى عندي كشكول بكتب فيه ابيات الشعر المليحة، عندي كشكول اخر اكتب فيه الالفاظ البلاغية التي استخدم دي ترسالة الواعظ والمبلغ والداعية. واحنا مش علماء، انما طاعز لما طاعز بقى يعني يبي كان بيقول ايه، واذا خطبت فللمنابر هزة، إذا خطبت كده تقول اللغة العربية قوية جدا قوية جدا تبلغ المعنى بمنتهى الرشاقة ومنتهى الحزم. فأنا أكتب الكلام ده لأنه بينفعني في خطبتي، يبقى كشكول للأشعار كشكول للألفاظ البلاغية. أنا بقرأ في ترجمة أبو العلاء المعري، تعرف أبو العلاء المعري كان زنديقا، فكنت عايز حتى انا اذكره في مسألة الفرح، قلت لك في فرح لله وفرح لغيري، اهو ده كان بيسب الله ورسوله في اخر حياته بيشتم نفسه. يعني قال شعر معناه يقولون ابا العلاء وانت ابا السفلي او كلام نحو كده، يعني بقى بيشتم نفسه، هو ده اخر اتباع الهوى. فبيترجم لأبي العلاء المعري فذكر شيئا من ضلالاته وزندقته، ثم قال ابن كثير وقد ترجمه ابن خلكان وأمره كما يمر الشعراء ولا كأن الكلب أكل له عجينا. يعني ان ابن خلكان عدى او شاعر من شعراء وبتاعه عدى ما قالش ايه، لم ينبه على زندقته ولم ينبه على اشعاره التي كانت تعارض الكتاب والسنة، فبيقول ولا كأن الكلب أكل عجينا، يعني زي ما بيقول مثلا ولا كأن جه على باله ان يقول ان ده ايه، ان ده مثلا رجل تزندق وفعل وفعل، او ما انا واخد الكلمة دي كتبها عندي واخدها بك. من افضل الكتب التي تقرأ لها مطلقا مطلقا، بس دي يعني تحتاج لشيء من الصبر شوية عليها، كتب الشيخ مصطفى صادق الرافعي، ده عميد الادب العربي. مصطفى صادق الرافعي له كتاب تحت راية القرآن، له كتاب وحي القلم في صياغة القصة بقى والحكاية والكلام ده، لان مش يعني انا اذا اردت ان اترجم الان لواحد أقول لك وقال ابن عيم في الحلية بسرد الصحيح أنه كان يفعل، وقال ابن كثير في وقال ابن الذهبي في السير كذا وكذا، وقال فلان في سوق القصة كده، وفي أن أنا أتعلم إزاي أسوق الترجمة كقصة. يعني فرق كبير مثلا أن أنا أقول لحضرتك الآن خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فمر على نادي من أندية قريش فجلس فيه وأراد أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ الرحمن فقاموا إليه. أنا عاد سمع لك أقول نعم. وفرق أن أنا مثلا أقول لك إيه، وفي صباح شذي الأنداء عظيم الرواء خرج هذا الغلام اليافع حينما طلب منه ثلة المسلمين في دار الأرقم أن يقرأ القرآن على قريش فإنهم لم يسمعوا فصك به آذانهم. تأخذ بالها من الكلام ده بلاغة ده هيعمل لي لا عمل لك انت ايه دلوقتي، تخيلت ده عبد الله مسعود وكان جوه الدار وخرج من الدار هو ده الكلام. يبقى نقرأ لهؤلاء الأدباء، بس المسألة كده يعني مش مسألة هي يعني الشيخ ما بيعلمكش يقولك كلام كويس، إنما أنت تأخذ منه. وطبعا احنا نشكر لمشايخنا الذين علمونا اللغه العربيه، لكن انا اقصد اقول بس الكلام. نعم. قال عامر بن شرحيل الشعبي الامام الشعبي قال كان ابي يقول لي انظر الى علي وهو على المنبر، تخيل علم. وقفت علي اتعلم يقف ازاي رضي الله عنه. نعم. شو بيقول له اتعلم منه يقف على المنبر ازاي. نعم. ولذلك احنا كنا ناخذ من المشايخ كده، من علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ معك فضيلة الشيخ الداعية سمير مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله في نعمة. أخبار حضرتك إيه؟ منور الشاشة والله. جزاكم الله خيرا. نفع الله بكم بالعلم كله يا رب، ونفع بكم العالمين. آمين يا رب، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا مولانا، بقالك كتير يا مولانا ما جيتش تبين عندنا. الله المستعان، أنت من التبين؟ انا متبين مش فاكر مصطفى فارس واسلام واسلام الساعه. ايوه نعم نعم نعم. ربنا يبارك فيك ونفع الله بعلمك يا مولانا. الله يكرمك يا اخي مصطفى، جزاك الله خيرا والله. ربنا ان شاء الله ييسر لك وربنا يزيدك رب النعيم ان شاء الله. بارك الله لك، جزاكم الله خيرا. انا سعيد جدا ان شافك في التلفزيون النهارده والله. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. انا اتعثر لحظه ان انا اتصل بحضرتك يعني. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. هم متبين ولكنه من اصول صعيديه. جديت الجنة أخي المتصل، وبارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك يا فضيلة الشيخ. لا يفوتني، جزاكم الله خيرا، لا يفوتني في الحقيقة أن أذكر هؤلاء. إحنا يعني الحمد لله حلوان بها مجموعة من الشباب. أنا كنت في إجابتي عن سؤال التهجد الاعتكاف اللي كان بيذكره الأخ محمد السائل. نعم. لأنه كان من المعتكفين معنا. نعم. أنا رأيت شبابا أنا تعلمت منهم والله يا استاذ محمد، كان الرجل منهم زي بيحط رجليه في الارض ما بيتحركش. الله اكبر. والله كانوا يفرحون بالطاعه، حينما سلمت عليهم في اخر يوم كانوا يبكون بكاء السكالة كانه مات له ميت او عائل من مصيبه حينما ترك الطاعه. يعني في الحقيقه الحمد لله الذي حبى هذا المكان طبعا. والحمد لله في انا اذا طفت او ذهبت مثلا في في في في في جوانب مصر ارى طبعا الشباب بفضل الله عز وجل، انما اقول على من اكثرت معاشرتهم. يعني أنا عشرتهم كتير أهل حلوان، رأيت يعني مجموعة من الشباب يستحقون الآن منبرا يحيون من خلاله. بارك الله فيهم الله ونفع الله بك وبعلمك. وتقبل الله منا الطاعة وجعلها خالصة لوجهه الكريم. فضيلة الشيخ أعود مرة أخرى إلى الجوانب الإنسانية وبعض الجوانب الحياتية في حياة وشخصية الشيخ الداعية سمير مصطفى. فضيلة الشيخ، متى بدأت الالتزام؟ والله زي ما قلت حضرتك كده، هو البيت كان الحمد لله وضعنا على الجد في البداية. انما كل بقى متى مثلا تأصل الانسان وفهم انها قضية كان ده بعد المرحلة الثانوية. نعم. وكنت في الحقيقة يعني كانت الامر عندي بقى فيه شيء من محبة ان انا اكون اكثر من كده. يعني الوضع ده انا مش عاجبني، تطلع عايز درجة اعلى من كده شوية. نعم. الحمد لله فرزقنا الله عز وجل زي ما قلت لحضرتك كده كتاب مكشفة القلوب، هذا كان بسبب امي جزاها الله خيرا، كان عندها فيه. فكنت انا بقرا الكتاب، فبقول لك ده بقى اخذ مقلعبني. يعني مثلا انا اذكر منه الى الان، رجل يسير مع رجل فاومى هذا الى بعض الحشائش من الارض فقطعها، قال ضيعت بذلك خمسا، بس عشان وطى كده شد حشيش من الارض، ضيعت بذلك خمسا من هذا، قال ضيعت وقتك وضيعت ذكر الله عز وجل. طبعا انا بقى لما اقعد معقول بقى انا عشان وطيت خدت يعني لازم احافظ على الوقت بالشكل ده، بس شال حته حشيش من الارض زهره كده من الارض، قال له ضيعت خمس حاجات، ده انا اللي فاكره هم الاثنين دول يعني بس بقى. وبقيت اقرا بقى عن الذين كانوا يؤثرون الغرف مثلا اللي هي ما فيهاش جمال ولا بتاع، ويقول لسيدي انا سيبني اقعد هنا، طب ما تقعد معاه في القصر، يقول له لا خليني هنا، فيمر عليه يوما فيجده يتهجد. والكلام ده اخذ قلبي، لان الانسان بطبعه يحب القصص، ولذلك انا اعتمدت هذا حتى في الخطب وفي الدروس وفي كذا، احب ان اترجم وان يرتبط الخلف واسلافهم. لازم كنت اكلمك عن حسن الخلق اضرب لك مثلا، لك باع كبير في السيرة اقول، لا ولا كبير ولا حاجة، انما يعني فالانسان يحب هؤلاء. ليه؟ لان انت لما تدعو بهم ياخذ قلب اللي قدامك. دي امثلة سامقة، واحنا لازلنا بنقول للشباب الذين تعلمتم سيرهم لا يصلح احدهم ان يحمل وضوءا لأصغر عالم من علماء المسلمين، وليس فيهم صغير، إنما أقصد سنا يعني. السيرة تؤثر قلوب المؤمنين والموحدين. أي نعم، مش ممكن. فالقصد أنا لما قرأت طبعا الكلام ده كان إيه، برضو هيج عندي الهمة، طب أنا كمان عايز أشتغل. وبعدين كم قرأت عن رجل يعني تابع، يعني أنا الفضيل بن عياض كان لص قاطع طريق، ثم صار الفضيل بن عياض الذي لما واروه التراب قال عبد الله بن مبارك اليوم مات الخوف، خلاص ما فيش حد يخاف من ربنا زي ده. طيب ازاي انتقل من المرحله دي؟ فده بدا يجهز الهمه عندي، وعايز بقى انا كمان ابقى شيء تشبه الفضيل بن عياض. عايز تشبه الفضيل. ومن الفضيل ناخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك يا اخي، تفضل. الله يبارك فيك. انا ممكن اكلم الشيخ سمير؟ تفضل. الحمد لله في نعمه. معك محمد مصطفى العريف. محمد مصطفى مين؟ العريش. من العريش. من العريش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من شمال سيناء. الحمد لله بخير. احب ان اقول لك كل عام وانت بخير. وانت جزاك الله خيرا يا اخ محمد. يعني احنا من زمان مش عارفين نسمع صوت حضرتك يعني، ف يعني جزاك الله خيرا ان احنا سمعناه يعني. الله يكرمك، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. احنا يعني بنحب برضه نقول للاخ يعني حاجه عن الشيخ سمير يعني كده، عشان اعرف الناس الشيخ سمير اكثر. يعني لعل يعني يمكن اكون انا عارفها افيد الاخرين بيها. يعني الشيخ سمير من الادعاء او من المربيين الذين يعني تعلمنا منهم كثيرا يعني، وفيه صفات لم نجدها في كثير من اهل يعني من الدعاء، ومنها انه يتقرب الى من يعني لا يوجد لا يضع حدودا بينه وبين الاخرين، يعني دائما يتقرب الينا ولا يضع بيننا حدودا. بارك الله فيك يا اخي. اليه وكنا نتعامل معه من حسن تواضع الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقه الجنة. آمين يا رب. وغفر الله لنا ولك. قطع الاتصال. فضيلة الشيخ، يعني في الحقيقة أننا نود أن نتحدث معكم طويلا وأن نستمع إليكم كثيرا، ولكن عقارب الساعة تداهمنا ولم يتبقى لنا إلا وقت قصير، فكنت أود أن أتعرف على مشايخ الشيخ سمير مصطفى. والله هم مشايخنا الذين يعني والحمد لله غمروا الساحة بدعوتهم حتى أن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عنه. فطبعا إحنا نشأتنا في حلوان، كان أول من أخذت عنه العلم وأخذت عنه الجد في الدعوة هو أخي الأكبر. نعم. عبد الله مصطفى. بارك الله فيه. أخي الأكبر كان جادا جدا، يعني هو الآن يعني لعله مرض مرضا مؤخرا فجعله بالسنون الأخيرة بقى يعني أمين. إن شاء الله. أمين. إنما كان دؤوبا وكنت ألازمه والله كان يعني ما فيش يعني ما أقول له إن أنا معيش فلوس عشان أركب لك وهيلك في المسجد اللي أنت بتروح نعم. يديني فلوس بس تعال واحضر واسمع. وهو بما انه كان يطوف انا كنت بحضر مثلا 3 4 5 دروس في الاسبوع وبخلاف خطب الجمعه واخذت منه برضه الشده وكان اذا زارك يزأر كزار الاسد فعلا يزأر على المنبر يعني فكنت اخذ منه ذلك. ثم بعد ذلك شيخ حلوان وشيخنا المبارك فضيله الشيخ مصطفى محمد طبعا هو يعني معروف لديكم وهو الذي نعم. تربينا في حجره حقيقه نفع الله بعلمه ولا ننفك عنه وسائر المدرسه طبعا يعني من تحته انما كان هو الاصل بارك الشيخ الله في الحقيقه كان الاصل وانا اذكر له ان كان الان يعني من محاسن المجلس ان يذكر انه ما تغيب الا نادرا والنادر لا حكم له. نفع الله به وبعلمه وبارك الله فيك وفي علمك الله ونفع الله. الله بك. ومشاهدي الاعزاء لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير والحب ومع وعد بلقاء مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى على شاشة قناة الحكمة إن شاء الله قريبا. وعد منك فضيلة الشيخ أن نراك قريبا على شاشة قناة الحكمة إن شاء الله. وفي نهاية هذا اللقاء أقول لكم كل عام وأنتم بخير في ثالث أيام عيد الفطر المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.